بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يحث المستمعين إلى كلامه وخاصة المخالفين لمنهجه أن يتدبروا القرآن، معناه أنه يحب منهم أن يعملوا عقولهم فيما يسمعون، لأن الحق مطمئن جدا إلى أنهم لو أعملوا عقولهم فيما يسمعون لانتهوا إلى قضية الحق بدون جدال. ولكن الذي يجعلهم في مواقف يقولون طاعة، فإذا برزوا من عند رسول الله بيت طائفة منهم غير الذي تقول، دليل على أنهم لم يتدبروا القرآن. الآية هذه أفلا يتدبرون تجيء بعد هذه الآية كأنها جاءت ودليلها يسبقها. كيف أن دليلها يسبقها؟ لو تدبروا القرآن لعلموا أن الرسول صادق في البلاغ عن الله، وأن ذا كلام حق ما يدخلش منه كلام الله. حين يبيتون في نفوسهم أو يبيتون بلي غير الذي قالوه لرسول الله، من الذي قال رسول الله أنهم بيتوا هذا؟ يبقى إذن لو تدبروا مثل هذه لعلموا أن الذي أخبر رسول الله بسرائرهم وتبييتهم ومكرهم إنما هو الله. إذن فرسول الله صادق في التبليغ عن الله. إذن ما دام رسول الله صادق في التبليغ عن الله، يبقى ترجع للآية الأولانية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كلها خدمة للإيه؟ الآيات بتخدم بعضها. فالقرآن حين نزل باللسان العربي شاء الله أن لا يجعل كل مستمع له من العرب يؤمن به أولا، لأنهم لو آمنوا جميعا أولا لقالوا إيمانهم بالقرآن جعلهم يتغاضون عن تحدي القرآن لهم. لكن يظل قوم من المواجهين بالقرآن كافرين، والكافر في حاجة إلى أن يعارض ويعاند. فإذا ما وجد القرآن قد تحداه أن يأتي بمثله، وتحداه مرة أن يأتي بعشر سور من مثله أو مثله، وتحداه أن يأتي بأحسن سورة من مثله، التحدي دي للكافر ألا يهيج فيه غريزة العناد؟ فإذا لم يهج غريزة العناد ولا حدش منهم قال كلمة، يبقى معناه إيه؟ يبقى معناه أنهم مقتنعين بأنهم مش ممكن يوصلوا للحكاية دي. وإلا ما داموا كافرين كانوا يجترئوا ويقولوا اللي يقولوه. إنما مع ذلك يقوموا من القرآن يمر عليهم ولا يجدون فيه استدراكا. كان من الممكن يقول لك يا سلام، بيقول القرآن إيه؟ بيقول إنه أفصح وبليغ، طب وغلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا. لو كانوا مؤمنين حيداروا، إنما هم كافرين، يبقى الكافر حيداري ولا كان يشاع؟ كان يشاع. وبعد ذلك يأتي قوم ليست لهم ملكة العربية ولا فصاحة العربية ليقول إن القرآن فيه مخالفات، بقى انتوا اللي ما عندكوش ملكة العربية، اللي لغتكم لغة مصنوعة ملكوش ملكة فصاحة، تقولوا انتوا تيجي تقولوا ده القرآن فيه مخالفات؟ طب كان ده يقولوا مين؟ كان يقولوا العرب اللي عندهم ملكة فصاحة ومعاصرين لنزول القرآن وهم كافرون بما جاء بمحمد. يبقى انتم هم ما يقولوش، وانتم اللي تقولوا ايه؟ انتم اللي تقولوا ده دليل على ان عندكم نقص في ايه؟ في اللغة، ما انتوش عارفين. يقول له يا اخوان الاختلاف ده في ايه؟ القرآن تعرض لاشياء ليثبت فصاحته وبلاغته عند القوم الذين نزل لهم اولا، لانهم هم دول اللي هيحملوا منهج الدعوة، ثم حمل معجزات أخرى لغير الأمم العربية، مش بس معجزة فصاحة. وإلا كان واحد يقول لك طيب هو أعجز العرب، طب والعجم مالهم؟ الفرس مالهم؟ الرومان مالهم؟ نقول له لا لها أكل الإعجاز كان في أسلوبه؟ لا، الإعجاز في أشياء تتفق فيها جميع الألسنة في الدنيا. إزاي؟ أم قال لك لأنه هو يجي يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خصومه لم يبارح الجزيرة إلا مرة في رحلة، لما راح في رحلة التجارة، ولم يثبت أنه جلس إلى معلم، وكلهم عارفين الحكاية دي فيه، حتى الغلطة اللي غلطوه ربنا جابها ضدهم. قال قد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، بشر مين؟ كان واحد قاعد هناك عند الجبل. قال لهم يا أغبية، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني افتكروا كويس إنه لم يجلس إلى معلم ولا راح رحل ولا أي حاجة، وبعد ذلك جاء في القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه ليثبت تحديا، لا بالمنطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيان، بل بالأمر الشامل لكل العقول. الأمر الشامل لكل العقول اللي هو كتاب الكون. كتاب الكون ده ووقائعه وأحداثه ده بيشترك فيه كل الناس. قال لك الكون ده عامل حجب، فالأمر الماضي حجبه الزمن الماضي، اللي كان عايش أيامها يعرفه، واللي ما كانش عايش أيامها ما يعرفوش. طب وأحداث المستقبل؟ حجزها المستقبل لأنها لسه ما وقعتش. طيب على الأول، يبقى هناك حاجز زمان والمستقبل حدث ايه؟ زمان راح. طب والحاضر؟ لا، ده الحاضر قدامنا. يقوم يجي ايه؟ يعمل له حاجز مكان. يقوم القرآن يجي في أساليبه يخرق كل هذه المسائل، ثم يتحدث ويقول ايه؟ ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الله، كل ما كنت في القرآن بيخبروا عن أشياء حدثت أمتى؟ حدثت في الماضي. بالله لو كانوا يعلمون أنه علم أو جلس إلى معلم أكانوا يسكتون؟ ما كانوش يسكتون. وباقي فيه كفار ولا لا؟ وباقي فيه كفار. طيب ويجي بعد ذلك يجي يروح جاي لحجاب الزمن المستقبل يروح ايه؟ هاتكو. يجي وهم ضعاف يقول لهم مش قادرين يحموا نفسهم، يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى ان عمر نفسه يقول اي جمع هذا؟ مش قادرين يحموا نفسهم، والقرآن ينزل كده وكلام يطلع وكلام يسجل وكلام يحفظ، يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ايه الجمع ده؟ ومع ذلك يأتي في غزوة بدر ويهزم الجمع. ونزلت الآية امتى؟ وهم ضعاف لا قدرة لهم على حماية أنفسهم. يجي للوليد بن المغيرة الجبار المفتري، والمفتري ده سنسمه على الخرطوم. هم تقدرون توصلوا له؟ تسموا على الخرطوم، ايه الخرطوم؟ يعني أنفه. وبعد ذلك يجي في غزوة بدر يروح يشوفوا الأنف صحيح، يلاقوا السيف خارف أنفه، عامل له علامة. طيب من الذي خرج حجاب الزمن المستقبل؟ مين؟ محمد. ها، يبقى اذا لازم لو تدبرتم المسائل حق التدبر لعلمتم ان محمد ما هو الا مبلغ للقران، وان الذي قال القران هو الاله الذي ليس عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، بل كل الزمن. طيب يجي يروح يقول ايه؟ يقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. طب هم قالوا الحد ها؟ طب ده قالوا في أنفسهم. طب وما دام قالوا في أنفسهم يبقى حتى ما حد سمع قال. طب وبعدين ينزل القرآن يقول وقولون في أنفسهم، هم قالوا صحيح، يقولوا إيه بقى دلوقتي؟ يبقى لو تدبروا لعلموا أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي أخبر رسول الله بما قالوا في أنفسهم. الله، لما كانوش قالوا كانوا إيه اللي حصل؟ كانوا إحنا ما قلناش ولا حصل أي حاجة، إنما قالوا إيه؟ انفضحوا. الحتة دي بقى فلا يتدبرون القرآن جاء بعد إيه؟ فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. يبقى انكشفوا ولا ما انكشفوش؟ يبقى لو كانوا بقى بيتدبروا لعلموا أن الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أخبره من إيه؟ بما بيته. في اختلاف بقى اللي بيبقوا يطيروا بيه، عجب اللي مش فاهمين اللغة، يقول لك يا أخي إحنا بنشوف العاقل يقول أن الحدث الواحد المنسوب إلى فاعل واحد لا ينفى مرة ويثبت مرة أخرى. حدث فعل واحد والفاعل واحد، مرة ينفى ومرة يثبت، لا نفيته ما تثبتوش، وإن أثبتته ما تنفيش. يقول له القرآن فيه كده، إيه يا أخويا يا سيدي اللي في القرآن؟ قال له وما رميت إذ رميت، ما رميت نفى مين؟ إذ رميت أثبت الرمي. هو يقول لك أهو جاب إيه؟ جاب الفعل وهو الرمي، والفاعل وهو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يثبت مرة وينفيه مرة في الآية واحدة، ما رميت إذ إيه؟ إذ رميت، ولكن الله رمى، مش كده؟ نقول له يا أخي ما هو لأنك أنت ما عندكش ملكة العربية قلت هذا الكلام، إنما اللي عنده ملكة العربية وأصيلة فيه وسليقة وطبيعة وسجية سمعها ولم يقل مثل هذا الكلام، مما يدل على أنه فهم مؤداها. ولماذا نبتعد لنقول من جاهلية؟ نحن الآن إذا ما جئت مثلا لولدك وقلت له ذاكر لأن الامتحان قد قرب، وأنا قاعد هو أشوف هتذاكر ولا مش هتذاكر، فيأخذ الولد كتابه ويجلس إلى مكتبه، وبعد ذلك يفتح الكتاب ويقلب الأوراق ويهز رأسه، وبعدين بعد مدة كده بعد ساعة تيجي تقول له تعالى ما شوفك ذاكرت إيه، تقوم تمسك الكتاب وتسأله سؤالين في اللي إيه، تقول له ذاكرت أو ما ذاكرت، يعني فعلت شكلية المذاكرة، إنما موضوع المذاكرة ما فيش حصيلة. يبقى ذاكرت وما ايه؟ ذاكرت ادي نفي اثبات للفعل، وما ذاكرت يبقى نفي للفعل. يبقى اذا جاء فعل من فاعل واحد مثبت مره ومنفي مره من كلام البليغ، فاعلم ان جهه الاثبات غير جهه النفي. ذاكرت دي اثبات، يعني فعلت فعل ايه؟ المذاكره. وما ذاكرت اي ما كان لمذاكرتك حصيله. أهي وما رميت إذ رميت، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء على المعركة أخذ حفنة من الحصى، هو عمل كده صحيح، وجاء ورمى بها الجيش. يبقى العملية الشكلية من الذي عملها؟ إنما قال رسول الله قدرة أن يرسل الحصى إلى كل الجيش، مش عمليته دي بقى. يبقى ما رميت أي ما أوصلت بالرمية الواحدة كل الجيش، إذ رميت إذ أخذت الحسنة، ولكن الله رمى. أنت لك شكلية الرمي، إنما موضوعية الرمي لمين؟ لله سبحانه وتعالى. يجي مثلا يجي في آية تانية يقول لك إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفى ولا ما نفاش؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. بقى لا يعلمون وبعدين يقول يعلمون بعدها على طول؟ تبقى لا يعلمون العلم إيه؟ العلم المفيد. وقال لا يعلمون ظاهرا من الحياة ايه يعلمون، يبقى لا يعلمون بواطن الامور ولا عواقبها. يبقى اذا جاء فعل فاثبت مرة ونفي مرة ايه مرة اخرى، يبقى لازم الجهة تبقى ايه الجهة منفكة. يجي مثلا يقول ايه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جاه، اهو القرآن بيقول كده، هم يقولوا كده، وبعدين مرة يقول لك ايه وقفوهم انهم مسؤولون. الله يبقى معناها انهم ايه هينسألهم، والآية الثانية قالت ايه ما يسألوش كده ولا لا. نقوم نقول له طب خليك عندك ملكة العربية، السؤال يرد الى اي شيء؟ الا يسأل التلميذ استاذه؟ الا يسأل الاستاذ تلميذه؟ اذا فالسؤال قد يقع من العالم ليعلم ما عند المسؤول، مش ليعلم هو ما عند المسؤول، ليعلم علمه هو بالمسألة دي ايه. لما اقول له ما حكم الفاعل، يبقى هو عايز يعرف منه القضية ولا عايز يعرف منه اهو يعرف القضية ام لا يعرفها. يبقى لما يجي التلميذ يسأل الاستاذ يبقى سؤال علم، لكن الاستاذ لما يسأل التلميذ يبقى سؤال اقرار. الله، يبقى لما ربنا يقول وقفوهم انهم مسؤولون، اياكم أن يذهب ظنكم إلى أن الله يسأل لأنه لا يعلم، وإنما يسأل ليقرركم لتكون حجة الإقرار أولى من حجة الاختيار. فإذا قال وقفوهم إنهم مسؤولون بسؤال الإقرار، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، يعني سؤال العلم، مش هنسأل عشان نعرف، إنما نسأل سؤال إيه؟ إقرار. إذن فإن رأيت شيئا نفي وشيئا وأثبت في مناطق أخرى فاعلم أن الجهة إيه؟ منفكة. يقول طيب يا أخي أنت بتقول لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما احنا نجد في الأسلوب اللي أنت بتقول عليه بليغ القرآن في المعنى الواحد يجيب مرة كده ومرة كده، يبقى إن كانت البليغة الأولى تبقى الثانية مش بليغة، طب وإن كانت البليغة الثانية تبقى الأولى مش بليغة، ما هي مدام جم اتنين في معنى واحد أهو، وبعدين إن هي اللي هتبقى بليغة، إن قلت الأولانية تبقى الثانية إيه؟ مش بليغة، وإن قلت الثانية تبقى الأولى مش إيه؟ وهم الاثنين وصلوا. أقول له أنت توهلت إنهم في معنى واحد، إنما لو تدبرت الأمور لوجدت المعنيين مختلفين، لا يناسبه إلا هذا الأسلوب وهذا لا يناسبه إلا هذا، أنت فرضت إنهم متفقين، إنما في الواقع إنهم مش متفقين. عرضنا احنا مره في اعجاز القران حينما كنا نتكلم عن اعجاز القران، نقول مثلا ايه؟ ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم. هو جاء في الايه الثانيه قال يا اخي ده قال نحن نرزقهم واياكم، يبقى انهي اللي بليغه؟ ان كانت الاولى تبقى الثانيه مش بليغه، ان كانت الثانيه تبقى الاولى مش بليغه، يبقى مختلفين ولا مش مختلفين؟ مختلفين. نقول له انت خدت لي عجز الايه بس، انما خد عجز كل ايه بصدرها. انت ليه تسيب صدر الايه وتجيب لي عجز الايه؟ فهي عجز الايه مختلف، لان هنا نحن نرزقكم واياهم وهنا نحن نرزقهم، انما هل صدر الايه متحد؟ الكلام ده تقوله لو ان صدر الايه متحد، انما صدر الايه ايه؟ مختلف. لأن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فكأن الإملاق موجود ولا لا؟ لا تقتلوا أولادكم من فقر، يبقى الفقر حاصل ولا مش حاصل؟ ما دام الفقر حاصل يبقى شغل المخاطب برزقه قبل أن يشغل برزق ولده، لأنه مش موجود عنده وخايف لما الولد يجي يفتقر، ده هو نفسه إيه؟ يبقى مدام فقير هو يبقى مشغول برزقه قبل رزق مين؟ يبقى بيطمنه على رزقه الاول وبعدين يطمنه على رزق اللي حي. نحن نرزقكم لان الفقر والاملاق موجود، لكن في الايه الثانيه ما قالش كده، هو قال لا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياكم، لا ده قال لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، اكن لما يخاف لا يفتقر، يبقى هو الوقت مش فقير، ما دام مش فقير يبقى هو خايف لما يجي الولد يجيب له الايه؟ يجيب له الفقر، لكن هو مش فقير، يبقى ما دام خشيه املاق يبقى الاملاق غير موجود، ولكنه يخاف الاملاق ان جاء الولد، يبقى اذا هو مشغوليته برزق نفسه، نقول له لا ده عنده رزقه، ده هو خايف للولد يجي ويجيب له الفقر وياه، ام قال لا ده هيجي برزقه، نحن نرزقهم واياكم. يبقى انت نظرت الى ان ايه؟ الى عجز الايه، ما نظرتش الى كل ايه عجزها مع صدرها. لو نظرت الى الايه في عجزها مع صدرها ما كانتش تنفع الا كده، يجي برضو يقول لك ما هو في اساليب، انت بتقول القران كله بليغ وبعدين يجي يقول لك إيه؟ ان ذلك من عزم الامور في الصبر مثلا، يقول لك في الصبر مثلا ان ذلك من عزم الامور، وفي سوره ثانيه يقول ان ذلك لمن عزم الامور، بقول له برضو انت عمال تلخبطني، انت ما انتش فاهم الآية الأولانية إيه؟ بيقول له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور في المصائب التي لا غريم لك فيها، شيء أصابني ماليش غريم فيه، يبقى دي إيه؟ أصبر، لأن ما لما ليش غريم خلاص هعمل إيه؟ إنما لما يكون لي غريم نفسي تتحرك بإيه؟ بإن أنا أنتقم منه، إنما ده دي ما فيهاش غريم، مات لي ولد انا ماليش غريم فيها دي، مش واخد بالك، انما انقتل ليا ولد يبقى ليا غريم، ولذلك قل له خد بالك بقى يا ابو اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، مفيش هنا غريم، انما في الايه الثانيه اللي انت قلتها ان ذلك لمن عزم الامور فيها غريم، ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، لان تصبر على المصيبه وعلى ايه؟ وعلى اللي عملها الغريم ده، لان كل ما تشوفه يهفي. تبقى دي عايزه تاكيد الصبر ولا مش عايزه تاكيد الايه؟ عايزه تاكيد الصبر وتاكيده بقوه. يقول لك يا اخي ما هو ده الكلام اللي بيهجوه المستشرقين، ويقعدوا بقى يقولوا لا انتوا بس بتنظروا الى القران بقداسه، ولكن لو نظرتوا اليه بتفحص ومش عارف ايه تجدوا ان فيه مخالفات كثيره ومش عارف ايه من الكلام الفاضي ده. يقولوا طب قول لنا المخالفات، احنا عملنا ردود على هذه في حلقات متعدده نرد على كل اللي ايه. برضو يجي يقول لك مثلا ايه، يقول لك يا اخي طب قضيه خلق السماء والارض، القران لما يجي يتعرض له مش بيقول خلق السماء والارض في سته ايه؟ في سته ايام. طيب كل الايات في سته ايام، سته ايام، سته ايام، ايات الاجمال جميعها في سته. لكنك لو ذهبت الى ايات التفصيل في قوله قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام بقوا كان في اربعه امتار ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى كان دلوقتي ايه؟ اثنين الاول وبعدين اربعه وبعدين اثنين بقوا ثمانيه. قال اهو ده ايه لما جه يعدد يعددها كمفصلات جزئيه طلعوا ثمانيه ما طلعوش ايه سته. يبقى ده ليس من الاختلاف. نقول له ما هو انت اللي مش فاهم، طب انا هعمل لك ايه بقى؟ في وحينا وقال قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض. هل حينما تكلم ثانيا تكلم عما تستقيم به الارض ولا عن شيء اخر غير الارض؟ طب ده هي الارض والسماء مش كده؟ الارض. فلما تكلم عن الارض قال ايه؟ قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها. يبقى دي تتمه الارض ولا مش بيتكلم عن الارض؟ وجعل فيها اي في ايه رواسي من فوقها وبارك فيها كله في الارض ولا لا؟ وقدر فيها اقواتها كله في الارض. اذن المرحله الثانيه مرحله تتمه خلق الارض مش كده ولا لا؟ الاول خلق الايه الارض كجرد وبعدين خلق فيها ايه جعل فيها الرواسي وجعل فيها الايه الاقوات وبارك فيها في كام؟ في اربعه ايام. يبقى ما دام الكلام في التتمه يبقى الاربعه في الايه في التتمه. يبقى ايه؟ قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. برضو زي ما دي تتمه للارض يبقى الزمن تتمه للزمن نجي تتمه اربعه ايام. اي كان اليومين الاولين دخل في الأرض. لان دي تتمه ودي ايه ودي تتمه. زي ما تقول انا سرت من هنا للاسماعيليه في ساعه والى بورسعيد في ساعتين مش كده ولا لا؟ يبقى الى بورسعيد في ساعتين يعني ايه؟ يعني من هنا ولا لا؟ دخلت فيها الساعه الاولانيه ولا ما دخلتش؟ يبقى دخلت فيها الساعه الاولانيه. يبقى انتوا اللي ما انتوش فاهمين معطيات الايه معطيات القران. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول افلا يتدبرون القران، يعني ان حكمت ووجدت شيئا ظاهريا في القران اعمل عقلك واعمل فكرك علشان تعرف ان التناقض في فهمك وليس التناقض في الايه في القران. ليه؟ لانه من عند من اذا قص واقعا قص واقعا على حقيقته، وعند من لا يغيب عنه لا حجاب الزمن الماضي ولا حجاب الزمن المستقبل ولا حجاب المكان ولا حجاب الايه ولا حجاب المكان. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله، كتاب طويل عريض مليان كذا سوره وكذا جزء، بالله هاتوا اي اديب من الادباء يجي علشان يعمل لي كميه دي ثم انظره في الفصاحه، هتجده قوي في الناحيه دي وضعيف في الناحيه دي، وبعدين تجده اتلخبط وقال كلمتين هنا وبعدين جه بما يناقضه من هنا. لما نمسك دوانا عبد العلاء المعري يقول ايه هناك؟ تحطمنا الايام حتى كاننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك. يبقى بينكر البعث ولا ما بينكرش؟ ها فهو برضا بعدين قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحتر الأجساد قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. يبقى رجع في الكلام. يبقى إذن التناقض يأتي مع مين؟ إما مع صاحب الأغيار الذي كان له رأي أولا ثم عدلته التجربة والواقع إلى رأي آخر، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ومعلومه لا يتغير لأنه هو الإيه؟ هو الحق. يبقى يجي التناقض منين؟ التناقض يأتي من إيه؟ من إما واحد بيكذب نقول الواقع ما حكموش، يا يعني إما واحد هو في ذاته متغير فرأى رأيا ثم عدل عنه، يبقى متغير ولا مش متغير؟ دي والحق سبحانه وتعالى لا يتغير ويقول على الواقع الحق. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا فيه كذا. نقول له طيب والواقع أيضا؟ الواقع أننا حين نجد قضية قرآنية تعرض كنص من نصوص القرآن أنزله الله على رسوله، هذه القضية القرآنية في كون له تغيرات، والتغيرات بعضها يكون من مؤمن بالقرآن وبعضها يكون من غير مؤمن بالقرآن. فهل رأيت قضية قرآنية وجدت كقضية قرآنية ثم جاءت قضية الكون حتى من غير المؤمنين فكذبتها، ولا قضية الكون من غير المؤمنين تصدقها؟ بتصدقها الله. يبقى معنى هذا ايه؟ يجي مثلا لما جم بعد الحرب العالمية الاولى واخترعوا اسطوانة تحطيم الجوهر للفرد والجزء الذي لا يتجزأ، وتأول حاجة في تفكيك الذرة مثلا، الذرة اتحطمت وربنا بيضرب المثل بالذرة وانها اصغر حاجة من يعمل مثقال ايه ذرة، والعلماء دول حطوا ايدهم على قلبهم ما دام اتفتتت الذرة يبقى وجد ما هو اصغر. نقول له ما انت ما قريتش القرآن كله، انت بس قريت من يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة، لان القرآن المعاصر كان اصغر شيء في الذرة عند العرب القديم. انما يعلم الله ان العلم سيطمح ويرتقي ويجي يفتت الذرة، قال عالم الغيب فلا يعزم عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الله. يبقى لما تتدبر القرآن تقول إيه اللي قال له عليه إن حيجي أصغر ومش أصغر وإيه الحكاية دي؟ ده يبقى معناها إيه؟ إن ده من عند مين؟ من عند الله اللي المستقبل عنده زي الماضي، ما عندوش علم مستقبل وعلم حاضر وعلم إيه؟ أبدا. يوم تيجي تبص تلاقي، نقول له لا ده تطمن أكثر من كده. ده انت لما تسأل ولا اصغر من ذلك، واصغر مرتبة ثانية من الصغر، لان يبقى فيه صغير عن الذرة واصغر من الصغير. يبقى لسه عندنا ايه؟ عندنا احتياطي كم مرحلة؟ عندنا احتياطي مرحلة تانية. فلو فتتوا المفتتة منها لوجدنا في القرآن له ايه؟ له رصيد. فتعال للقضايا الاجتماعية مثلا، نقول لك نشوف القضية القرآنية يقولها القرآن ويقعد خصوم القرآن، واللي مش فاهمين من المسلمين يجروا وراهم ويشنعوا ويقول لك لا دي ما تنفعش ما عادتش ملائمة للعصر. وبعد ذلك يأتي خصوم القرآن وأعداؤه لتفرض عليهم الظروف أن لا يجدوا حلا لمشاكلهم إلا ما جاء به القرآن. أفلا يتدبرون الإيه؟ القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه كثيرا. بعض الناس يقول لك طب ما هو في اختلاف في القراءات، يقول لك مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، المادة هي هي ولا لا؟ بس في حاجات ايه اسمها تربية الفائدة، لان كلمة مالك وكلمة ملك معناهم ايه؟ معناهم واحد. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله. ايه اللي لو كان من عند غير الله؟ طب لو كان القرآن من عند غير، طب ما دام ثبت انه قرآن ازاي يعني من عند غير الله؟ خدوا بالكم من الكلام. افلا يتدبرون القرآن ولو كان اي القرآن من عند غير الله، بقى غير الله كان حيجيب قرآن؟ يبقى في الكمية والمساعة والحاجات اللي زي دي، انما القرآن ما عايش الا من مين؟ الا من الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه؟ اختلافا كثيرا. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف، الحق سبحانه وتعالى يربي الامه الايمانيه على مسائل تضمن لهم سرية حركتهم، وخاصة لأنهم قوم مقبلون على صراع عنيف ولهم خصوم أشداء، فبيربيهم على أن أمورهم تكون على الإيه؟ على الحكمة. وعلى انتوا عارفين حكاية زي ما كنا بنسمع الطابور الخامس، هي الطابور الخامس دي. وإذا جاءهم أمر، أي إذا جاءهم خبر، خبر أمر من الأمور يتعلق بالقوم اللي هم المؤمنين أو بخصومهم، يعني مثلا يسمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هيطلع في سرية، ويطلع في الحتة الفلانية يطلع للسرية، وقبيلة فلان هتكون منتظرة عشان تنضم إليه، يقوم الضعاف والمنافقين لما يسمعوا خبر يعملوا إيه؟ يروحوا مذيعينه. لما يزعوه ايه اللي يحصل؟ خصومه يحتاطون، يمكن يروحوا للقبيله اللي كانت موعدها دي تيجي وياه ويحصروها ما يخلوهاش تطلع. يجوا يقولوا مثلا ده النبي عليه الصلاه والسلام مثلا هيطلع وبعد ذلك يعمل كذا ويبيت كذا ويعمل كذا، يقوموا برضه يذيعوا هذا الخبر. قال لهم لا، المسائل اذا كان هناك خبر يتعلق بكم كجماعه ارتبطت بمنهج تريد أن يسيطر هذا المنهج ولهم خصوم، إياكم أن تسمعوا أمرا من الأمور فتذيعوه قبل أن تعرضوه على القائد وعلى من رأى القائد أنهم أهل للمشورة فيه. يبقى وإذا جاءهم أمر من الأمن، يعني إن كانت حاجة في صالحهم، أو من الخوف من عدوه أذاعوا به. كلمة أذاعه غير أذاع به، أذاعه يبقى قاله، انما اذاع بسببه يبقى دليل على انه ماشي ماشي يقول. يبقى اذاع الخبر يعني غير ايه؟ اذاع بالخبر، يعني كان الخبر بذاته هو الذي ايه، لان في حاجه الواحد يقولها مره وتنتهي ليه وتنتهي المساله، فكان الاذاعه مصاحبه بايه؟ بالخبر. والاذاعه طبعا احنا الافشاء الاظهار الاعلان الاعلام، كل الوسائل اللي هي ايه اللي تنقل الخبر من طي محدود الى طي غير محدود، او من اذان تحترمه الى اذان تتقحمه. يبقى واذا جاءهم امر من الامن، اي من جهتهم او من الخوف من عدوهم، اذاعوا به. شوف بقى، ولو ردوه الى الرسول، ولو ردوه الى ايه؟ الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول له ده ينقاد وده ما ينقادش. ليستنبط يعني ايه؟ استنبط دي كلمة النبط نفسها، اذا حفروا بئرا اول شيء يجي من البئر من ما يسموه ايه؟ النبط. اسمه ايه؟ واستنبط يعني طلب الايه؟ طلب الماء. فدي نقلت من المحسات في الماء الى المعنويات في الاخبار. ولذلك نستنبط الشيء الفلاني من الشيء الفلاني. لما تدي الولد مثلا تمرين الايه؟ الهندسه، وتعطي له معطيات، وبعدين المعطيات دي ياخدها يقول بما ان كذا يساوي كذا يبقى ينشا منه ان كذا، يبقى يستنبط من موجود معدوما، يستنبط من موجود معدوم. فبيقول لهم اذا سمعتم امرا يتعلق بالامن او امرا يتعلق بالخوف فاياكم ان تذيعوه قبل ان تعرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، او تعرضوه على اولياء الامر الذين راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطيهم بعض السلطه فيه، لانهم هم الذين يستنبطون. هذا يقال او لا، او لا يقال. طيب، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. الله، فضل الله عليكم، كاني ما دام اذاعوا به يبقى حصلت احداث ولا لا؟ حصلت احداث. وما دام احداث، ايه اللي نجى منه؟ ده فضل الله سبحانه وتعالى وبعض إلهاماته. ألم يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة فاتحة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فورى بغيرها يعني ما يقولش الوجهة الحقيقية عشان ياخد الخصوم على إيه؟ على غيرها. طيب، ولما ياخد الخصوم على غيرنا يبقى بدون اعداد، يبقى داعي على انهم ما ايه ما يقوموش قوي. شوف الرحمه غزو في الفتح ليه؟ لان رسول الله اراد ان يعلم القوم بالغزوه. ليه؟ حتى اذا ما علم اهل مكه ان رسول الله جاء لهم بجنود لا قبل لهم وعددهم كذا، يقوموا ايه يستكينوا بقى ويسكتوا ويعلموا انها ايه انها مساله انتهت ما يحاربوها. فواحد اسمه ابن ابي بلتعه سمع بالحكايه دي، ها حاطب ابن ابي بلتعه وسمع الحكايه دي وراح كاتب كتاب لمين؟ لقريش في مكه. فلما ذهب الكتاب خدته امراه وركبت بعيرها ومشيت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصحابه علي واللي معاه وقال لهم ان في هناك مأخاخ ضعينه معها كتاب الى قريش يخبره بقدومنا الى مكه لله. الله فراحوا، قامت الضعينه انكرت. قام سيدنا الامام علي عمل ايه؟ راح لويها ومطلع الايه من عقاصها يعني من الشعر الكتاب، فاذا هو كتاب من مين؟ من حاطب بن ابي بلتعه الى مين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استحضر حاطبا وقال له هذا كتابك؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما دعاك الى هذا؟ قال والله يا رسول الله لقد علمت ان الله ناصرك وان كتابي لن يقدم ولن يؤخر، وانا رجل لصق يعني ماليش عصبيه، فاحببت ان اتقدم الى قريش بيد من الايدي تكون لي عنده. قال قد صدقت. اذن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبني القضايا الايمانيه وخاصه فيما يتعلق بامر المؤمنين مع اعدائهم على ايه؟ ومش كل واحد يبقى يعني فاشل يسمع اي كلمة يقولها يقول له لا، رد الكلام ده الى مين؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى اولي الامر، لانهم هم الذين يستنبطون ما يناسب ظرفهم من الاشياء. ربما قالوا لكم قولوها، ربما قالوا لكم لا قولوا غيرها. وهذا يدل على ان الحق سبحانه وتعالى وان كان قد ضمن لهم قال انا الوكيل وانا اللي بنصر وعليهم مقوش كلهم، الا انه يريد ان ياخذ المؤمنون به وبكفايتهم به على ان هو الناصر، برضو ياخذ بالايه؟ بالاسباب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا، يدل على ان هذه المساله حدثت منهم، ولكن فضل الله هو الذي ايه ولم يجعل لهذه المسألة مغبة أو عاقبة فيما يسوءكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إحنا قلنا كلما جاء فعل من الأفعال منفي وجاء بعض استثناء، نقوم نشوف الاستثناء دي من الفاعل ولا من الفعل. يعني لاتبعتم الشيطان إلا قليل اتباع، يعني اتباع بسيط، ولا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من المتبعين؟ يبقى كتير ما يتبعوش وقليل هم اللي يتبعوا. فإن نظرت إلى القلة، إلى القلة في الحدث ولا في المحدث للحدث؟ فإن كان في الحدث يبقى لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا إيه؟ قليلا. وإن أردت في المحدث لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم لا يتبعون الإيه؟ لا يتبعون الشيطان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.